القرآن الكريم بسم الله Oh! صلوا على حضرة النبي عليك الخيام الله على ذلك جميل ما عليك قالوا يا I'm الله يا ابو احمد يا غاز. اللهم ارحمك وديك الصحه يا رب. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. Thank you. من يزيدك حسنا وجمالا يا خياط. عليك اذكر الله. الله الله

صدرك يا رب الله يا معلم صل على الحبيب وأعلم من الله ما لا تعلم الله تعالى خياط عليك بحر خياط شاطر تعليق يا ما شاء الله أداء فن القرآن يا خيار إنه لا ينأس عليك يا مولاي ان شاء الله. الله يا سيدنا القرآن الكريم وعن ربيعة الرواق الأصبح المزود وعلى